بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حبتي في الله، ما زلنا على طريق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أجل استغلال أمثل لهذا الموسم العظيم، موسم رمضان، لتغيير النفوس والقلوب، لتغيير العبادات والعادات والمعاملات والقناعات، بدأنا هذه الدروس. الليلة إن شاء الله نتكلم عن تغيير عادة من العادات، عادة نريد أن نحصل من ورائها أجرا وثوابا، إذ العادة كما نعلم ليس عليها ثواب وليس عليها عقاب. أي الإنسان مثلا عندما يأكل الطعام الطيب الحلال لا يثاب على ذلك ولا يعاقب لأنه من المباحات، لكننا نريد أن نثاب، نريد أن نؤجر، وهذا لا يكون إلا بعملية تسمى الاحتساب، التي تتكرر كثيرا على مسامعنا في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والقيام كذلك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وليلة القدر كذلك، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهذا الزمن الذي نعيشه بسبب الماديات وبسبب طغيان الماديات على حياة كثير من الناس، أوشكت عباداتهم أن تصير عادات، أوشكت عباداتهم أن تصبح عادات بسبب غياب الاحتساب، غياب الفهم، غياب القراءة والاطلاع والتعلم، فأوشكت الكثير من العبادات أن تصبح عادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، من العادات التي تتكرر معنا يوميا عادة النوم. فهل يمكن أن يؤجر الإنسان على النوم؟ هل يمكن أن ينام الإنسان ويحصل أجرا وثوابا؟ نعم، من الممكن ذلك، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن قول معاذ رضي الله عنه في حواره مع أبي موسى الأشعري عندما سأله عن ورده وكيف يقسم الليل، كيف ينام وكيف يقرأ، فقال معاذ رضي الله عنه وأخبر أبا موسى أنه ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل، ثم قال: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هو يرجو من وراء النوم أجرا، إذن هو يريد ثوابا على هذا النوم الذي ينامه، لأنه ينام لله، ينام ليستطيع أن يطيع الله عز وجل، ينام ليتقوى على طاعة الله عز وجل. فهل أنا وأنت نحتسب على النوم أجرا؟ هل أنا وأنت لنا في نومنا حسنات؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها، لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها. هل سمعت من قبل عن حسرة أهل الجنة؟ دخلوا الجنة، نعم، لكنهم تحسروا على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها. فكم تكون الحسرات يوم القيامة على ساعات، بل ليست ساعات، وإنما على نصف العمر تقريبا. الإنسان الذي عمره 60 سنة تقريبا ينام إما نصف العمر وإما ثلث العمر، وهذا بالحساب يستطيع كل واحد منا أن يحسبها. فلو قلنا ثلث العمر، إذن عمره 60 سنة، تلتهم كام؟ 20 سنة. طب هذه 20 كم يستطيع أن يؤدي فيها العبد من العبادات؟ كم يستطيع أن يصلي فيها ويقرأ فيها إلى غير ذلك من الطاعات؟ كيف تكون حسرة إنسان يوم القيامة على 20 سنة؟ لا أقول 20 ساعة، بل 20 سنة. أهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت لم يذكروا الله فيها، وهذا يأتي 20 سنة لا أجر له فيها، ولذلك لا تعجب إذا علمت أن يوم القيامة سمي يوم الإيه؟ الحسرة، وسمي يوم التغابن. لماذا التغابن؟ إيه التغابن أصلا؟ إيه يا إخواني التغابن؟ ها؟ الخسران، عندما يشتري الإنسان شيئا عالي الثمن أو شيئا قليل الثمن بثمن عال، أو يبيع شيئا ثمنه مرتفع بثمن رخيص يكون قد غبن. طب لماذا يوم القيامة يوم التغابن؟ لأن الكثيرين ضاع عليهم أغلى شيء في حياتهم، ضاع عليهم أغلى شيء يمكن أن يمتلكه إنسان، وهو العمر. أنت عندما تقول سبحان الله وبحمده كم تستغرق هذه الكلمات؟ نقول دقيقة، خلينا نقول دقيقة، سبحان الله وبحمده مع التدبر ومع التفكر ومع إلى آخره. إذن هذه الكلمة ثوابها عند الله ما هو؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها إيه؟ ها؟ شايفين ثوابها عند ربنا إيه؟ نخلة في الجنة. طب نخلة في الجنة من أي شيء؟ أي أنواع الخشب؟ ذهب. ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تركز معاي. يبقى إذن نخلة في الجنة ساقها من ذهب، ساقها من ذهب، كم يزن هذا الساق؟ لو قلنا نخلة، نخلة ذهب توزن قد إيه؟ قول طن. الطن كم كيلو؟ 1000. يعني عندنا دلوقتي 1000 كيلو ذهب، فيهم كم جرام؟ مش تحسبه ولا ايه؟ مليون. مليون جرام. الجرام بكام؟ 266. نقول 200 عشان تعرفوا تحسبه، خليها 200. لو قلنا الجرام ب 200 احنا عندنا مليون جرام، 200 يبقى 100 مليون. ادي قدامك اهو مش بعيد. كم يبقى 200 مليون ايه؟ 200 مليون جنيه. ايه ال 200 مليون جنيه دول؟ لا، ال 200 مليون جنيه دول قيمه الدقيقه الواحده من عمرك. يعني انت ممكن تقول سبحان الله وبحمده في دقيقه تحصل بها ثواب يعادل 200 مليون جنيه. يبقى عمرك غالي قد ايه؟ وصلت؟ فهمتوها؟ يبقى الانسان يوم القيامه لما يضيع بقى 20 سنه من عمره كان ممكن يعمل فيهم قد ايه؟ يبقى يتحسر ولا ما يتحسرش؟ عشان كده هقول لك هيجي في الكلام بتاعنا كل ساعه تقدر تقتنصها من وقت النوم معناها زياده في العمل وزياده في فرصه دخولك الجنه. صح ولا مش صح؟ كل ساعه تقدر تقتنصها من وقت نومك دي عباره عن فرصه اكبر لدخول الجنه، عباره عن حسنات اكتر عند الله عز وجل. أما الذين يتكاسلون ويتهاونون بذلك الأمر بأمر النوم في عدم الاحتساب فكيف تكون حسراتهم يوم القيامة؟ قد أخبر الله عز وجل عن الصالحين في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني يهجعون ينامون. يبقى إذن وصفهم كثرة النوم أم قلة النوم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب بيعملوا ايه؟ الآية تكمل وبالأسحار هم يستغفرون. إذن مدوا الصلاة إلى السحر، قاموا بالليل صلوا بالليل ثم جلسوا يستغفرون. ومن أولى بالاستغفار؟ الذي نام ثم قام لصلاة الفجر، أم الذي بات قائما يصلي ثم يتجهز لصلاة الفجر؟ أيهما الأولى بالاستغفار؟ مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. قال مطرف ابن عبد الله الشخير قل ليلة أتت عليهم هجوع هجعوها كلها. قل ليلة يعني عايز أقولك إن غالب حياتهم إن ما تعديش عليهم ليلة يناموها كلها. وقال مجاهد في تفسير الآية كانوا لا ينامون كل الليل، كانوا لا ينامون كل الليل. وقال الرازي رحمه الله وفي الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. يعني بعد ما اجتهدوا في العبادة، بعد ما عبدوا يستغفرون من التقصير. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بأبلغ وجوه الكرم ثم يستقله، يعني يفعل الخير الكثير ثم يراه إيه؟ قليلا. وعلى النقيض فإن اللئيم يأتي بالقليل وإيه؟ ويستكثره، والعياذ بالله. اللئيم يأتي بالقليل ويستكثره، ونعوذ بالله أن نكون كحال هذا الإنسان عندما يصلي أحدنا ركيعات كما يقولون صلى بجزء، يعني هو كده ظن يعني هو فيش يعني أحسن من كده. لا والله، هناك أوتاد يقومون الليل بخمسة أجزاء وعشرة أجزاء، يعني الذي نفعله هذا ربما إذا قورن بما يفعلون لا يساوي شيئا. لذلك نحن نستقل هذا في جنب الله وفي ذات الله وفي عطاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان لا ينام حتى يقرأ، ركز معي كده، ألف لام ميم تنزيل للسجدة، وتبارك الذي بيده الملك، وفي بعض الروايات الأخرى ويقرأ بني إسرائيل ويقرأ الزمر، وفي بعض الروايات الأخرى ويقرأ الحواميم، وفي بعض الروايات الأخرى ويقرأ المسبحات. انت كده لما تسمع تقول ده مش هينام بقى، ده واقع فعلا. ولكن لو حملنا هذا أنه كان ربما يبادل بين هذه الصور، ربما يفعله أحيانا، لكن هل نحن إذا أردنا أن ننام يكون الله هو آخر ما نذكره كما يفعل المحبون؟ فعندما يكون إنسانا مشغولا بآخر، آخر شيء ينام عليه هو إيه؟ الآخر ده، وأول شيء يصحى هو الإيه؟ نفس الكلام. ولذلك هذه علامة المحب، آخر شيء ينام عليه هو ذكر الله، وأول ما يستيقظ أيضا يستيقظ على ذكر الله. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار للإيه؟ للنوم، وأخرى للإيه؟ للاستيقاظ. وتحويل النوم من العادة إلى العبادة تحصل به ثواب هذه الساعات التي ينامها الإنسان، تحويل النوم من عادة إلى عبادة تحصل به الفوز بالمغفرة، تحصل به دعاء تدعو لك به الملائكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا، ودي من السنن أن يتوضأ الإنسان قبل أن إيه؟ أنتوا هتناموا هنا ولا احنا بنتكلم على النوم في البيت مش النوم هنا؟ تقلت في الفطار شكلك. من بات إيه؟ قولوا معايا، من بات إيه؟ يعني طاهرا، متوضئا. من بات طاهرا بات في شعاره ملك. يعني إيه شعاره؟ الشعار، لا مش شعره، الشعار الثوب الذي يلي البدن، اللي هي بنسميها الفانيلنا، اللي هي الحاجة القريبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الناس دثار والأنصار شعار، لما جمعهم في الحظيرة وحدثت الواقعة المعروفة من تكلم بعض الأنصار عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس وتركهم، فعاتبهم ثم قال: الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، يعني أقرب حاجة لإيه؟ لقلبي، أقرب حاجة لي لهم الأنصار. ففي الحديث: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني قريب جدا منه يبيت ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك. مين اللي يستيقظ؟ خليك معاي. فلا يستيقظ إلا قال الملك إيه؟ خليك معاي: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إحنا عايزين نشيل اللي لادي لعبدك فلان دي ونحط اسمك، اسمك إيه؟ الملك يقول: اللهم اغفر لعبدك محمد فإنه بات طاهرا. تستفيد هذه البركة وهذه الدعوة العظيمة إذا كان نومك لله عز وجل. يقول الغزالي رحمه الله وهو يبين لنا شيئا يعيننا على أمر الاحتساب، احتساب النوم، يقول: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. يعني تحس ان حاجة بتجيب حاجة، لا تأكلوا كثيرا، ودي بنجربها وبنحسها في رمضان خصوصا، لما يبقى الإنسان جعان جدا ويجي على الفطار يحاول ينتقم من كل الأصناف الموجودة فيمتلئ فيحتاج يشرب كمان كتير، فيجي في صلاة الترويح يبقى شكله عامل ازاي؟ دايخ، يعني كده تحس انه مغيب، يعني في نوع من مش عارف، عايز اقول فقد وعي احيانا، مش مركز خالص، اخد بالك؟ يعني همه بطنه مش همه قلبه، أكنه معاه زكيبة، أكنه واحد شايل زكيبة. فيبقى زي تخيل كده لو واحد شايل زكيبة على كتفه أو شايل زكيبة على راسه وأنت بتقول له تدبر القرآن، هيتدبر إزاي؟ ما هي الإيه؟ خدت بالك؟ غير الإنسان الخفيف. خدت بالك اللي هو مش هقول بقى أكل تمر بلبن وبتاع وجي على طول، ممكن وارد قوي، وفي إخوة أنا أعرفهم يفعلون ذلك، لا يفطر كل يوم من رمضان إلا على التمر واللبن، بس بيعملوا كده حاجة حجم عائلي كده أخذ بالك، ويجي بعد التراويح يأكل كما يشاء، إيه المانع؟ ليه؟ لأنه نظم نفسه لكي يستفيد من رمضان حتى لا تضيع عليه دقيقة من رمضان. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. قال وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد وفيه يتجر، والنوم موت، والنوم موت، فتكثيره ينقص الايه؟ العمر، فتكثيره ينقص العمر. وقال الفضيل رحمه الله خصلتان تقسيان القلب، كثرة النوم وكثرة الأكل. وقال ابن القيم النوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. وأنفع النوم، عشان نعرف نحتسب بقى أحسن وقت تنام فيه إيه؟ مش في الدرس أكيد. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، وده كان كتير من السلف أو بعض السلف يفعله، يقول أنا لا أنام تكلفا، خليك معاي، أنا لا أنام تكلفا، يعني عايز يقول إيه؟ بنام لما عوز أنام، يعني طول ما أنا فايق أقرأ قرآن، أصلي، أشتغل، أجتهد، أبني بلدي، أعمل، إما عوز أنام أنام، بس مش بعضنا بقى يستغل لما عوز أنام أنام دي خد بالك في ناس هتنام كتير، لا، ده هو عايز يقولك إن أنا عمري ده راس مالي اللي أنا بتاجر بيه بشتري بيه الجنة، أبقى أنا شحيح عليه قد إيه؟ عمري زي ما قلت لك الدقيقة الواحدة بنخلة في الجنة أنت حسبتها بقد إيه؟ يبقى ضيعها ليه؟ يبقى عند الحاجة، يعني عاملين خلوا النوم ده يعني حاجة لما إيه؟ بالعافية بقى، لما يغلبني خلاص، لما أكون محتاج قوي، مش أنا أتبرع كده راجل يعني منتظم قوي في مواعيد النوم، خلاص ده وقت النوم يبقى لازم ننام الثمان ساعات والعشر ساعات. طب اشمعنى ده ما بيتعملش مع العبادة؟ اشمعنى النوم يجي على الأوراد ويضيعها وما فيش تعويض؟ هو النوم اللي ما فيش فيه أبدا نوع من التفريط ولا نوع، هو تمام يعني، خدت بالك. يقول وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، الإنسان ينام أول الليل، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه اللي هو القيلولة، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، لا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران، يعني الإنسان ما ينامش بعد العصر وما ينامش بعد الإيه؟ نايم، وما ينامش بعد الإيه؟ بعد الفجر، يقول لك الوقت ده النوم فيه غير مفيد. قال ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. يعني يقول لك العباد حتى لو طول الليل في عبادة، لو نام جزء قليل من الليل وطول الليل في عبادة، عايز بعد الفجر خلاص عايز يدوم، مش السرير فين؟ لا، يقول لك بعد الفجر ده أبدا ما ينامش فيه، وقت بعد الفجر ده وقت مبارك، وقت فيه بركة كثيرة جدا، فيه خير كتير جدا، ما ينفعش إنسان يتركه. يقول فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، يعني لما يبقى خلاص يعني ضرورة قوي حينام في الوقت ده، لكن هو يقدر يقعد فيه ما ينامش فيه. أنا أتحسر جدا لما لقي إخوة تصلي الفجر وتلاقيهم بيتسحبوا كده واحد واحد، بعد رايح فين؟ لك حنام في رمضان، إذا كان ثواب حجة وعمرة في الأيام العادية اللي يصلي الفجر ويقعد للشروق في المسجد لحد ما تحل النافلة يصلي ركعتين ينقلب بثواب حجة وعمرة، يعني حوالي 30,000 جنيه. بالله الشخص اللي طالع ده لو اتقال له طب اقعد وهندي لك 30,000، هيقول لك انا مدروخ وتعبان وبتاع، يقول لك لا انا ده انا مفيش اي حاجه ده انا صح كده. طب ما هو نفس المعنى، ما انت تذكر ثواب الاخره، تذكر ثواب الله سبحانه وتعالى، احنا عايزين المعاني دي دوما يا اخواني تبقى في قلوبنا، والا الانسان هيضيع من عمره كتير، هيضيع على نفسه خير كتير جدا. وعتاب شديد بقى للاخوه اللي هم ما بيصلوش الفجر الا في رمضان، دي كارثة، دي مصيبة كبيرة جدا، ده عند بعض العلماء أن من تعمد أن ينام عن الفجر ويصليه بعد طلوع الشمس كافر خارج من الملة، والعياذ بالله تعالى. أنا عارف أنه قول شديد جدا، بس أقول لك أنا حجملك الموضوع خطير جدا. الإنسان يتعمد أنه يزبط المنبه أو الساعة أو التليفون على وقت الشغل، ويقول لك لما أقوم أصلي بالمرة، دي كبيرة من الكبائر، ده شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، والعياذ بالله تعالى. والأمة لن تتغير أبدا إذا كان حالنا كذلك، إذا كان التهاون في الصلاة بذلك الحال. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى عليه أثر التعب من قلة النوم، حتى يقال له ألا تنام، فيقول عمر، وعمر كان إيه؟ عمر كان إيه؟ خليفة. يذكرنا بأحداث اللي احنا فيها الأليمة جدا، اللي هي محاكمة مبارك. وقد خطر ببالي، وهذه يعني حاشية صغيرة ثم أعود، خطر في بالي قصة الكفل الذي كان يعيش حياته في المعصية، في الزنا وشرب الخمر وإلى آخره. فأتته امرأة يوما تطلب منه شيئا من المال، فراودها عن نفسها فأبت، ثم اضطرتها الحاجة إلى أن تعود تطلب منه المال، فراودها عن نفسها فتحت الاضطرار وافقت. ثم لما قعد منها مقعد الرجل من مرته، قريبا من قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وجدها ترتعد وتخاف من الله سبحانه وتعالى، فقال أنا أولى بذلك منك، وأعطاها المال. ثم مات هذا الرجل بعد أن تاب من ليلته، فأصبح الناس يرون على باب داره إن الله قد غفر للكفل. فقلت في نفسي ماذا لو قيل إن الله قد غفر لمبارك؟ قلت والله لو أنني قلت هذه الكلمة على مسامع الناس ربما رموني بالحجارة أو بالأحذية. فقلت إذن لمن يذهب هذا الرجل؟ كل الناس، أنا أعلم أنه فعل وفعل، ونحن أولى الناس الذين اصطلوا بناره من سجن وتعذيب وكهرباء وغير ذلك، وأنتم تعلمون الحمد لله على كل حال. ولكن نقول اجعل نفسك مكان هذا الرجل، من له؟ ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول تؤخذ الحقوق منه ويرد الحقوق لأصحابها، ولو أقيمت عليه حدود تقام عليه حدود، لكن فيما بينه وبين الله هل يمكن أن يتوب أم نغلق أمامه بالتوبة؟ والله إننا لنحب له أن يتوب. قال الله عز وجل والله يريد، سمعتوها أنتم في الصلاة، والله يريد أن يتوب عليكم. أي إنسان مهما فعل من الذنوب والجرائم حتى ولو كان كافرا مشركا وتاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، تاب الله عز وجل عليه. حقوق الناس ده أمر آخر، إما أن يرد الحقوق لأصحابها ويسترضي الناس فيرضى الناس عنه، أو يأخذ الناس حقوقهم في الآخرة. أنا لا أتكلم عن حقوق الناس ودماء الشهداء وغير ذلك، هذا أمر، وأمر التوبة أمر آخر. وإلا فرعون لعنه الله لما جاءه الموت قال آمنت، فكان جبريل عليه السلام يخشى أن إيه؟ أن تدركه الإيه؟ الرحمة. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا لا يعني أننا نرضى عما فعل وعما قدم من جرائم وعما اعتدى، لا لا لا يعني هذا أبدا، لا أريد هذا. نعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يرى عليه أثر التعب، فيقال له ألا تنام؟ فيقول إن نمت بالنهار أضعت رعيتي، وإن نمت بالليل أضعت نفسي. فهو يريد أن يحدث نوع من التوازن بين حق نفسه وحق الرعية. أختم بهذا الموقف عن جعفر بن زيد قال خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم أحد الصالحين، فترك الناس عند العتمة، يعني الناس المعركة توقفت بالليل وكله رايح عشان ينام، فصلة ابن أشيم ساب الناس ومشي لوحده كده مع نفسه يعني. فقلت لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته. قال أنا حرائب الرجل ده النهاردة الليلة دي أشوف بيعمل إيه. يقول فصلى ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون، يعني صلى كده صلى، يعني كأن غالب الجيش أو معظم الجيش ما كانوش بيضيعوا الليل في الهلس وفي الكلام، لا كانوا بيصلوا، يصلون لله عز وجل، ولذلك كان النصر حليفهم. فصلى صلى مثلهم، لكن له سر بينه وبين الله عز وجل. يقول بعد أن هدأت العيون وثب فدخل غيضه، غاب يعني، فيها أشجار ملتفة كثيفة قريبا مني، فدخلت في أثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة، صلي بقى بالليل لوحده فيش حد شايفه، وجاء أسد حتى دنا منه. انت تخيل ان انت بتصلي ومش جاي أسد جنبك، كلب جي جنبك مش أسد، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت إلى شجرة. يعني صاحب اللي هو بيراقبه لما لقى الأسد جه قال عمره مش بعزقه، سابه وطلع فين؟ وطلع على شجرة. فقلت أفتراه التفت إليه؟ يعني بيقول هو بص أصلا للأسد، هو أصلا اهتم بي أصلا ولا لا؟ يقول حتى سجد. طب واقف طب سجد والأسد جنبي حتى سجد. فقلت الآن يفترسه، فلا شيء ما حصلش حاجة. فجلس ثم سلم ثم قال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر، بيكلم الأسد قال له اطلب الرزق من مكان آخر. قال فولى وإن له لزائرا تصدعت منه الجبال. قال فما زال كذلك يصلي حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، قاعد يثني على الله سبحانه وتعالى بكلام بيقول لك ما سمعتش زيه أبدا. ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟ فهمت المعنى اللطيف ده؟ اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟ ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا، يعني رجع في وسط الناس ونام تاني أكنه طول الليل إيه؟ نايم زيه. وقد أصبحت وبي من الفترة يعني التعب ما الله به عليم. نحن نقول لا مانع أن يسأل الإنسان الجنة، ولكن بغير غرور وبغير عجب وبغير رؤية للعمل. هذا الرجل يهضم نفسه ويرى كأنه لا يستحق جنة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنها إن كانت فإنها برحمة الله عز وجل. خلاصة ما أريد أن أقول أحبتي في الله، نريد أن تتعلق قلوبنا بالآخرة، أن نقرأ عن فضائل الأعمال، أن نقرأ عن الجنة والنار، أن نقرأ عن فضل الوقت وقيمة الزمن، فحينها تنبعث القلوب طلبا لالتماس أجر النوم الذي ننامه. أما أن يظن إنسان أنه عندما ينام يقول أنا أحتسب يا رب هذه الساعات ابتغاء وجهك، ليس الأمر باللسان، وإنما الأمر في قلوب معلقة بالآخرة تظن بساعات بل بدقائق أن تضيع بغير ثواب بغير حسنات. هذه القلوب إنما يحصلها الإنسان بالقراءة عن الآخرة، بالقراءة عن ثواب الله عز وجل، بالقراءة عن قصر العمر وانتهاز فترة العمر، بالقراءة عن فضائل الأعمال، آداب النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم كقوله مثلا قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فيأخذ الإنسان شيئا من النار وجزءا من النار يستعين به على قيام الليل، كما قال العلماء القيلولة للقيام كالسحور للصيام، القيلولة للقيام كالسحور للصيام. بهذه الوسائل نستطيع إن شاء الله أن نحفظ هذه الساعات من أن تضيع علينا هدرا، بهذه الوسائل نستطيع أن نحتسب نومنا، بهذه الوسائل نستطيع أن نقلل من الساعات التي تضيع علينا بغير ثواب وبغير أجر، خاصة في رمضان. تعالوا لنتدرب في رمضان على تحديد ساعات للنوم، تعالوا لنتدرب في رمضان على تجديد النية، تعالوا لنتدرب في رمضان على التأدب بآداب النوم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على أذكار النوم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون بإذن الله تعالى على هذه العادة مأجورين، على عادة النوم التي ما من أحد إلا وهو يحتاجها ومن أحد إلا هو يفعلها. نريد أن نغير هذه العادة لتصبح عبادة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.